والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه. ونحن نبسط الكلام فيه فنقول من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين، إما مع إنكاره ما شهد عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظم الله من حقه، وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب. فإن قيل فكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ قلنا نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد عليه به أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل تارك الصلاة. وأما من علم أنه سبه عليه السلام معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه فهذا ما لا إشكال فيه ويقتل وإن تاب منه، لأن لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره، وأمضه بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه فهذا كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقتل كافرا بلا خلاف. فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عباراتهم في الاعتجاج عليها وأجر اختلافهم في المورثة وغيرها على ترتيبها يتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى. فصل في استتابة المرتد. إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على اختلاف في توبة المرتد إذ لا فرق، وقد اختلف السبب في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب. وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب طاووس ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف وهو قول أهل الظاهر، قالوا وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا يدرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وحكي أيضا عن عطاء قال إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ويستتاب الإسلامي. وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء، وروي عن علي رضي الله عنه لا تقتل المرتدة وتسترق، وقاله عطاء وقتادة. وروي عن ابن عباس لا تقتل النساء بالردة، وبه قال أبو حنيفة، قال مالك والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء. وأما مدتها فمذهب الجمهور وروي عن عمر أنه يستتاب 3 أيام يحبس فيها، وقد اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسنه مالك، وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة الناس. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يريد في الاستيناء 3. وقال مالك أيضا الذي آخذ به في المرتد قول عمر يحبس 3 أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو الحسن بن القصار في تأخيره 3 روايتان عن مالك هل ذلك واجب أو مستحب، واستحسن الاستتابة والاستيناء 3 أصحاب الرأي. وروي عن أبي بكر الصديق أنه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها، وقاله الشافعي مرة فقال إن لم يتب قتل مكانه، واستحسنه المزني. وقال الزهري يدعى إلى الإسلام 3 مرات فإن أبى قتل. وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب 2، وقال النخعي يستتاب أبدا، وبه أخذ الثوري ما رجيت توبته. وحكى ابن القصان عن أبي حنيفة أنه يستتاب 3 مرات في 3 أيام أو 3 جمع كل يوم أو كل جمعة مرة.

وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل أبو المصعب عن نصراني قال عيسى خلق محمدا فقال يقتل. وقال ابن القاسم سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس. قال مالك أرى أن تضرب عنقه. قال ولقد كدت ألا أتكلم فيها بشيء ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت. قال ابن كنانة في المبسوطة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه عليه السلام. وقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه، فكتبت ثم قلت يا أبا عبد الله وأكتب ثم يحرق بالنار، فقال إنه لحقيق بذلك وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا أعابه ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق. وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن ربابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها به. وبه قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب، وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب، وحكى القاضي أبو محمد في الذمي يسب روايتين في درء القتل عنه بإسلامه. وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه، وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله، فأما حد القذف فحق للعباد هو سواء كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف، ولكن انظر ماذا يجب عليه. الحد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل لزيادة حرمة النبي عليه السلام على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد 80؟ فتأمل. فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب سحنون إلى أنه لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي عليه الصلاة والسلام كفر شبه كفر الزندقة، وقال أصبغ ميراثه لورثته من المسلمين إن كان مستترا بذلك، وإن كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين ويقتل على كل حال ولا يستتاب. وقال أبو الحسن القابسي إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره يعني لورثته، والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء، وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل إذ هو حده، وحكمه في ميراثه وسائر أحكامه حكم الإسلام. ولو أقر بالسب وتمادى عليه وأبى التوبة منه فقتل على ذلك كان كافرا، وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. وقول الشيخ أبي الحسن في المجاهر المتمادي على ذلك بين لا يمكن الخلاف فيه، لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع، وهو مثل قول أصبغ، وكذلك قال ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله، ومثله لابن القاسم في العتبية، ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب في من أعلن كفره مثله. قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا تجوز وصاياه ولا عتقه. وقال ذلك أيضا أصبغ قتل على ذلك أو مات عليه. وقال أبو محمد ابن أبي زيد وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه، فأما المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف أنه لا يورث. وقال أبو محمد في من سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل إنه يصلى عليه. وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين، وقال بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور وابن أبي ليلى، واختلف فيه عن أحمد.